ارفع صوتك ابو عثمان. طيب اقفوا حيث اقف انا يا جماعه، اقفوا حيث اقف، ما نبي اعطيكم مثال. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ. خلاص، أي وقفت حيث وقفت، قفوا. أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ. أحسنتم. ونريد أن نقف عند سورة يونس، وإن شاء الله في المحاضرتين الباقيتين نحاول أن نختم كل محاضرة، إذا يعني زدنا ساعة إن شاء الله أن نختم.